العبادة الأصل فيها الحرمة حتى يرد لك دليل بالإذن. يعني ما ينفعش مثلا بعد ما أخلص صلاة الفرض أسجد لله سجدة. ليه؟ فلماذا تتحرى السجود بعد كل فرض؟ يتهم مين دي؟ لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشدك إليه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا أحب أن أكون قريبا من ربي وهو ساجد. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو، إنما كان يدعو في سجوده، لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد. فحينئذ نقول له هذه بدعة، لا تعبد الله على مزاجك، فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. البيوع على العكس الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالحرم. طيب